الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في أخلاق حملة القرآن للحافظ الكبير أبي بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى. يقول المصنف: باب في حسن الصوت بالقرآن. هذه التبويبات موجودة في بعض النسخ وغير موجودة في أخرى، فالله أعلم هل هي من كلام المصنف أم من إضافات المحققين، مع أن لغتها تشبه لغة الأوائل. قال: أخبرنا الفريابي قال أنبأنا صفوان بن صالح قال أنبأنا محمد بن شعيب قال أنبأنا الأوزاعي عن إسماعيل بن عبد الله أنه حدثه عن فضالة بن عبيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لله أشد أذنا، يعني استماعا، إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى القينة. قال الأوزاعي: يعني أذنا استماعا، القينة المغنية، القينة المغنية. وقد ورد في الصحيحين: ما أذن الله ما أذن لنبي يقرأ القرآن يجهر به. والله عز وجل يحب سبحانه وتعالى أن يقرأ كتابه بصوت حسن وبأداء حسن. زينوا القرآن بأصواتكم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب أن يسمع القرآن من أبي موسى الأشعري، غير أن الأجر والأمر الحسن العظيم إنما يكون في التدبر وفي التلاوة وفي العمل كما تقدم الكلام فيه. غير أن من علامة أنس المرء بكتاب الله عز وجل أن يجعل أن يقرأه بكلف وشغف ويحسن صوته به. وقد ورد في الحديث: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وقد فسره بعضهم يقال يستغني به عن غيره. وقد دفع الشافعي رحمه الله مثل هذا التأويل. وقدمنا أنه فسروه بالقراءة بحزن. قال: وأخبرنا الفريابي قال أنبأنا أبو قدامة وعمر بن علي قال أنبأنا يحيى بن سعيد، هذا القطان الإمام المعروف، قال عن شعبة بن الحجاج أيضا الإمام المعروف قال: حدثني طلحة بن مصرف عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب، وهذا الإسناد الصحيح على شرط الشيخين، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: زينوا القرآن بأصواتكم. قال المصنف: حدثنا جعفر الصندلي، وهذا من شيوخ المصنف الثقات، قال أنبأنا صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه قال: قلت له: قوله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم، ما معناه؟ قال: التزين أن تحسنه. قال محمد بن حسين، يعني المصنف الآجري: ينبغي لمن رزقه الله حسن الصوت بالقرآن أن يعلم أن الله عز وجل قد خصه بخير عظيم، فليعرف قدر ما خصه الله به، وليقرأ لله لا للمخلوقين، وليحذر من الميل إلى أن يستمع منه ليحظى به عند السامعين رغبة في الدنيا، والميل إلى حسن الثناء والجاه عند أبناء الدنيا، والصلاة بالملوك دون الصلاة بعوام الناس. فمن مالت نفسه إلى ما نهيته عنه خفته أن يكون حسن صوته فتنة عليه. وقد ذكر أن قارون، والله، في بعض الآثار السلفية كان حسن القراءة جدا بالتوراة، ثم سبحان الله انظر إلى ما فتن به. وإنما ينفعه حسن صوته إذا خشي الله عز وجل في السر والعلانية، وكان مراده أن يستمع منه القرآن لينتبه أهل الغفلة عن غفلتهم. فإذا زاد الأمر إلى التطريب لم يكن في ذلك فائدة، إنما حسن الصوت يكون بالاعتدال. أما إذا زاد إلى التطريب وإلى الغناء بحيث يركز الناس على النغمة أكثر ما يركزوا على المعنى، فهذا الإشكال. وقد ورد في الحديث، وهو معلول كأنه من مراسل طاووس، أن أحسن الناس قراءة من إذا سمعته يقرأ حسبت أنه يخشى الله، فيرغب فيما رغبهم الله عز وجل به وينتهوا عما نهاهم. فمن كانت هذه صفته انتفع بحسن صوته وانتفع به الناس. حدثنا عمر بن أيوب ابن أيوب السقطي قال أنبأنا عبيد الله القواريري، عندي عبد الله ويبدو أنه عبيد الله فيما أذكر، قال أنبأنا عبد الله بن جعفر قال أنبأنا إبراهيم عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أحسن الناس صوتا في القرآن الذي إذا سمعته يقرأ حسبته يخشى الله. هذا حديث معلول، وكأنه الراجح فيه أنه مرسل لطاووس. قال أو وهذا عندنا مرسل للزهري. قال حدثنا الفريابي قال أنبأنا ابن المبارك قال عن الزهري قال أنبأنا يونس بن يزيد عن الزهري قال بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحسن الناس صوتا بالقرآن من إذا سمعته يقرأ رأيت أنه يخشى الله. قال محمد بن الحسين قال محمد بن الحسين وأكره القراءة بالألحان والأصوات المعمولة المطربة، فإنها مكروهة عند كثير من العلماء مثل يزيد بن هارون والأصمعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد القاسم السلام وسفيان بن عيينة وغير واحد، ويأمرون القارئ إذا قرأ أن يتحزن ويتباكى ويخشع بقلبه لا أن يكون إذا بالأصوات المطربة التي تضاهي أصوات أهل الغناء. ونصوص هؤلاء كثير منها مر معنا في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال. قال حدثنا الفريابي قال حدثنا الهيثم بن أيوب الطالقاني، كأنه يزيد رحمة الله عليه كان يرى إعادة الصلاة، ومر معنا في درس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مزيد تحرير في المسألة. قال أنبأنا الوليد بن مسلم عن أبي رافع إسماعيل بن رافع هذا متروك، قال حدثني ابن أبي مليكة الأحول عن عبد الرحمن بن السائب قال قدم علينا سعد بن مالك بعدما كف بصره فأتيته مسلما وانتسبني فانتسبت له، يعني سألني عن نسبي فذكرت له من أين أنا، فقال مرحبا بابن أخي بلغني أنك حسن الصوت بالقرآن، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا القرآن نزل بحزن، فإذا قرأتموه فابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا وتغنوا به، فمن لم يتغنى به فليس منا. بهذا الإسناد هذا خبر ضعيف جدا، نزل بحزن لا شواهد له. إن لم تبكوا فتباكوا هذا ورد عن عبد الله بن عمر دون التقييد بذكر القرآن، وتغنوا به فمن لم يتغنى في القرآن فليس منا هذا ثابت في الصحيحين. قال حدثنا وأخبرنا الفريابي قال أخبرنا إسماعيل بن يوسف بن عطاء الرياحي قال حدثنا عون بن عمر أخو رباح القيسي قال أنبأنا سعيد الجريري عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن بحزن فإنه نزل بحزن. قيل لابن مليكة فإن لم يكن حسن الصوت قال يحسنه ما استطاع. طبعا هذا أيضا خبر ضعيف جدا، وأظن الحمل على عون بن عمر أخو رباح القيسي. وقال وكيع بن عيينة من لم يتغنى به يستغني به، وهذا تقدمنا أن الشافعي رحمه الله دفعه من ناحية اللغة. وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. قال محمد بن الحسين فأحب لمن يقرأ القرآن أن يتحزن عند قراءته ويتباكى ويخشع قلبه. والقراءة بحزن قدمنا أن أحمد والشافعي يختارانها، وأحمد ينسبها لأبي موسى الأشعري، ويتفكر بالوعد في الوعد والوعيد ليستجلب بذلك الحزن. ألم تسمع إلى ما نعت الله عز وجل من هو بهذه الصفة وأخبر بفضلهم؟ فقال عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ثم ذم قوما استمعوا القرآن فلم تخشع قلوبهم، فقال عز وجل: فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. سامدون يعني مغنون. ثم ينبغي لمن قرأ القرآن أن يرتل كما قال الله عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا، قيل في التفسير تبينه تبيينا. واعلم أنه إذا رتله وبينه انتفع به من يسمعه منه، وانتفع هو كذلك لأنه قرأه كما أمر الله عز وجل في قوله تعالى: يعني لاهين. هذه ما هي عندي، ما هي في نسختي. طيب ما في مشكلة. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، يعني على تؤدة. حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد، هذا بن صاعد، قال أنبانا أبو الخطاب زياد بن يحيى، قال أنبانا مالك بن سعيد، قال أنبانا بن أبي ليلى، هذا الفقيه لكنه ضعيف، عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس في هذه الآية: ورتل القرآن ترتيلا، قال بينه تبيينا. قال حدثنا جعفر بن محمد الصندلي، قال أنبأنا أبو بكر بن زنجوية، هذا صاحب كتاب الأموال، قال حدثنا عبد الرزاق، قال أنبأنا سفيان عن عبيد المكتب عن مجاهد: وقرآنا قرأ فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، قال على تؤدة. وهذا إسناد قوي إلى مجاهد رحمه الله. قال محمد بن حسين: والقليل من الدرس للقرآن مع الفكر فيه وتدبره أحب إلي من قراءة الكثير من القرآن بغير تدبر ولا تفكر فيه. هذا في أثر عن ابن عباس قال: لأن أقرأ البقرة تدبرها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كاملا. هذه رمى. وظاهر القرآن يدل على ذلك، والسنة وقول أئمة المسلمين. حدثنا جعفر ابن محمد الصندلي، قال أنبانا الحسن ابن محمد الزعفراني، قال أنبانا إسماعيل بن علي عن أيوب عن أبي جمرة الضبعي، قال: قلت لابن عباس: إني سريع القراءة، إني أقرأ القرآن في ثلاث. قال لأن أقرأ البقرة في ليلة فأتدبرها وأرتلها أحب إلي أن أقرأ كما تقول. وهذا لأنه قال إني سريع القراءة، فالظاهر أنه يعني يقرأ بمدة وجيزة جدا. قال حدثنا جعفر أيضا، قال أنبأنا أبو بكر بن زنجوية، قال أنبأنا محمد بن يوسف، قال أنبأنا سفيان، طبعا هذا الثوري يعني عبيد المكتب، قال: سئل مجاهد عن رجل قرأ البقرة وآل عمران ورجل قرأ البقرة قراءة واحدة وركوعهما وسجودهما وجلوسهما أيهما أفضل؟ قال: الذي قرأ البقرة ثم قرأ. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. قال محمد بن حسين: جميع ما قلته ينبغي لأهل القرآن أن يتخلقوا به بجميع ما حثثتهم عليه من جميع الأخلاق، وينزجروا عما كرهته لهم من دناءة الأخلاق، والله الكريم يهدينا وإياهم إلى سبيل الرشاد. هذا آخر الكتاب، والحمد لله. اليوم في هذه الأيام دخلنا في ليالي العشر، وقد التمس مني بعض الإخوة أن أقول كلاما يعني يسيرا في هذه الليالي. يقول الله عز وجل: والفجر وليال عشر أقسم بها وهي من خير الليالي. ومن فضل الله عز وجل أنه جعل لهذه الأمة مواسم فضل ثم بينها لهم ليغتنموها. فكان شهر رمضان وعشر ذي الحجة، وجعل أماكن فاضلة وأزمنة فاضلة تفضلا منه سبحانه وتعالى يضاعف فيها الأعمال، وهالأعمال أصلا مضاعفة، الحسنة بعشر أمثالها. وسبحان الله، ذلك فضل عظيم. فمن الأزمنة الفاضلة ثلث الليل الآخر والليالي العشر وأيام عشر ذي الحجة وغيرها، ومن الأمكنة الفاضلة مكة والمدينة. فإذا اجتمع للإنسان زمان فاضل أو زمانين فاضلين، فكأن يكون أو حال فاضلة، كأن يكون ساجدا، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد في ثلث الليل الآخر في العشر في ليالي العشر يجتمع له خير عظيم. وما بين الله عز وجل، وهذه هدية يهديها الله عز وجل وصدقة يتصدق بها على عباده المؤمنين. والخاسر من فوت الفضل، من فوت مثل هذا الفضل، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ فهو سبحانه وتعالى الغني يتودد ويطلب منك أن تقرضه من ماله ومن فضله ومما وفقك إليه حتى يكافئك بأعظم ما يكون. وهنا تنبيه يسير متعلق بالأعمال الصالحة. كثير من الناس يظن أن الليالي العشر تكون خاصة فحسب بالصلاة في آخر الليل وبالصيام. والواقع أن الأعمال الصالحة كثيرة جدا، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فالأعمال الصالحة كثيرة جدا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ورد في الحديث أنه كان أجود ما يكون في رمضان، يكون أجود من الخيل، من أجود بالخير من الريح المرسلة. فسبحان الله، وفي هذه الليالي ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر. بعض الناس حسبها وقال 80 عاما، ومن المفسرين من قال خير من 1000 شهر، يعني على التكثير، يعني خير من شيء كثير جدا لا ينحصر ب1000 شهر فحسب. فهذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة. وقد ورد في الحديث من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ورد أيضا ثابتا من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالإنسان لا يضيع مثل هذا، ويكون أحرص ما يكون على الأعمال الصالحة، ثم بعد ذلك لا يكون كالتي نقضت غسلها من بعد قوة أنكاثا. فالله عز وجل يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فسرها بعض السلف بأن تضيعوا ثواب أعمالكم الصالحة بأن تكونوا على حال صالحة ثم بعد ذلك تنقضوا هذا، وهذا حال كثير من الناس مع الأسف. فالله عز وجل من عليك بأثمنة فاضلة وبأمكنة فاضلة، ومن عليك بالأجر العظيم في ذلك، ومن عليك بأن يسر لك من العبادة ما لا يتيسر لغيرك. فينبغي عليك بعد هذه المنن الجسام أن تستغل هذه المواسم، ثم بعد ذلك لا تستهين. فإن المرء إذا جمع مالا حافظ عليه، فكيف بالحسنات التي هي مالك يوم لا ينفع مال ولا بنون؟ وإن المرأة لو قيل له أن في المكان الفلاني، لو كان تاجرا وقيل له في المكان الفلاني توجد صفقة، والصفقة هناك لو أدركتها لأدركت ضعف الربح الذي تدركه عادة، لتأسف على هذا أشد التأسف. فما بالك بتضييع ليلة فضلها خير من 1000 شهر، أو تضييع الفضل في ليال الفضل فيها مضاعف جدا بما أنعم الله عز وجل على عباده. هذا، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.